وإن رغم أنف أبي ذر. وهذا حجة لأهل السنة والجماعة خلافا للخوارج، أن العاصي تحت مشيئة الله ليس مقبوعا له بأنه يدخل النار ولا يغفر له، لا هذا كافر. أما العاصي تحت مشيئة الله كما قال تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالعاصي تحت المشيئة، قد يعذب إذا مات على المعصية ولم يتب، قد يغفر الله له. وإذا دخل النار لا يخلد فيها، إذا دخل الزاني النار أو السارق أو العقل والديه أو أكل الربا، إذا دخل النار لا يخلدون خلود الكفار، بل لهم نهاية لعذابهم نهاية، ثم يخرجهم الله من النار إلى الجنة بسبب أنهم ماتوا على الإسلام وعلى التوحيد. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن عبد العزيز وهو ابن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان، قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال: فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر، جعلني الله فداءك. قال: يا أبا ذر تعاله. قال: فمشيت معه ساعة، فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا. فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال: فمشيت معه ساعة، فقال: اجلس هنا. قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة، فقال لي: اجلس هنا حتى أرجع إليك. قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه، فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: وإن سرق وإن زنى. قال: فلما جاء لم أصبر، فقلت: يا نبي الله، جعلني الله فداك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال: ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم، وإن شرب الخمر. الله نعم. وحدثني زهير بن حرب، مثلما تقدم هذا الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم إن العاصي مخلد في النار، وأن هذا قول باطل. أهل السنة والجماعة يقولون إن المخلد في النار هو الكافر من مات على توبة، كاليهود والنصارى والمجوس والوثنيين، وهم في وجود الرب جل وعلا، وهكذا الشيوعيون وأشباههم، هؤلاء هم المخلدون، هم المخلدون في النار. أما من أقر بالإسلام ودخل في الإسلام ووحد الله واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن له سيئات، بأن مات على الزنا لم يتب، أو على السرقة، أو على العقول والديه، أو أكل الربا، أو ما أشبه هذا، فهو تحت مشيئة الله، قد يعذب ويبقى في النار ما شاء الله ثم يخرج من النار، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم: يدخل النار من أمته من يدخلها من أهل المعاصي فيشفع فيهم، فيحد الله له حدا فيخرجون من النار، ثم يشفع فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع الثالثة فيحد الله له حدا يخرجون من النار، ثم يشفع الرابعة فيحد الله له حدا يخرجهم من النار بتوحيدهم وإسلامهم. ويقع في النار عصاة لا تشمله الشفاعة، فيخرجهم الله بعد عذابهم واحتراقهم من النار، يخرجهم الله وقد احترق، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل، فإذا أتم خلقهم أدخلهم الله الجنة بتوحيدهم الذي ماتوا عليه. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال:

أنفق أنفق عليه ساقطة ساقط عنك أنفق أنفق عليه مثل ما تقدم. إن الله قال لي أنفق أنفق عليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها سحاء الليل والنهار. لا تغيضها نفقة ما عندكم. يمين الله ملأى يمين الله ملأى لا يغيضها سحاء الليل والنهار. كذا عندهم كذا عندنا كذا ماشي. نعم نعم. أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض مذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. قال وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. وهذا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم هذه الحديث وما جاء في معناها تحث على الإنفاق والإحسان والجود والكرم وتحذر من الشح والبخل. وقد قال الله في كتابه الكريم هو أصدق القائلين آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. هذه الآية العظيمة آمنوا بالله ورسوله حط نفقها مع الإيمان. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. أنت مستخلف تذهب وتترك أدرك الفضل أدرك الخير قبل أن يفوت أو تفوت. ثم يقول جل وعلا يا ابن آدم أنفق أنفق عليه يا ابن آدم أنفق أنفق عليه. ويقول سبحانه في كتابه العظيم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. روي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه في بعض أطوافته كان يلح في قوله اللهم قني شح نفسي يكثر منها في الطواف. فقال له بعض إخوانه من اللي معه إنك تكثر من هذه الدعوة. قال إن الله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا وقاني الله شح نفسي فقد أفلحت. ومن هذا تعهد الفقراء من جيرانك ومن معارفك تعهدهم بالمساعدة بالصدقة ولو قليلا حتى التمرة والتمرتان. الإنسان يتعاهد الفقراء حسب الطاقة. صحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يعني واسطة فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يتصدق بعدل تمرة بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا تقبلها الله بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوبه أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل. التمرة تنمى حتى تقوم إلى الجبل يضاعف الله أجرها حسب الإخلاص والصدق والكسب الطيب. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني امرأة تسهل ومعها ابنتان فلم أجز البيت إلا ثلاث تمرات فدفعتها إليها فأعطت كل واحدة من بنتيها تمرة ورفعت الثالثة إلى فيها لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها التمرة الثالثة فشقتها بينهما نصفين ولم تكن شيئا. قالت فأعجبني شأنها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال إن الله أوجب لها بها الجنة يعني بسبب هذه الرحمة هذا الإحسان. فالعمل اليسير قد يضاعفه الله ويكون سببا للسعادة سببا للتوفيق حتى تستقيم على أمر الله وتفوز بالسعادة. ومن هذا ملاحظة الأيتام والنساء الأرامل اللي ما عندهم من يقوم عليهم وأبناء السبيل والسائلون في الطرقات والمساجد كل هؤلاء الصدقة فيهم عظيمة ومضاعفة وقد يكون بعضهم في أشد الحاجة وأشد الضرورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقبة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس يعني متعفف في بيته بس يستحي يسأل هذا المسكين يعني المسكين الأكبر المسكين الأعظم. الطواف مسكين ولكن هذا أشد مسكنة متعفف أشد وأحق مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة شديد ليصرع الناس يطرحهم بقوة شديد لكن أشد منه وأولى منه بهذا الاسم الذي يملك نفسه عند الغضب ليصرعها ويملكها إذا غضب يملكها حتى لا يقع منه ما لا ينبغي. نعم. حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله عز وجل ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة عن ثوبان عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله عز وجل ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة وبدأ بالعيال ثم قال أبو قلابة وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. وهذا مثل ما جاء في الأحاديث الأخرى اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول لا بد من البداءة بالأهل والعائلة أو الناس بالصدقة في ذمته ومسؤول عنه هم أهم من غيره. فأفضل الدنانير دينار ينفقه في أهله من زوجة وأولاد. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله

اعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب، وساق الحديث بمعنى حديث الليث. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ، ذلك ما مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، يعني صدق بها فيهم ووزعها عليهم، صرفوا فيها. وهذا الملك العظيم الذي في مستقبل المسجد، هذه منقبة لأبي طلحة رضي الله عنه لما سمع الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله. فأرشده النبي لأن يوزعها بين الأقربين، فقسمها في أقربيه وانتفعوا بها رضي الله عنه. نعم. وهذا في حتى لا مساعدة الأقربين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. ويقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسع له في أجله فليصل رحمه. نعم. حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة ورى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بريحا لله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك. قال فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة بنت الحارث أنها اعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. وهذا يدل على أن الإحسان إلى الأقارب أعظم من العتق وأفضل من العتق، فإنها ميمونة أعتقت جارة لها فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال أما إنك لو أعطيتها أخوالك فكان أعظم لأجرك. في هذا دلالة على عظم أجر صلاة الرحم، أن أجرها عظيم حتى إن ذلك مقدم على العتق. وفيه من الفوائد أن المرأة لها التصرف في مالها إذا كانت رشيدة من دون إذن زوجها، لها التصرف في مالها من دون إذن زوجها، ولهذا لم يقل لها لماذا أعتقتها ما شاورتيني، وقال يا رسول الله أشعرت أن أعتقت فلانة؟ قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجلك، ولم يقل لها لماذا أعتقتها ولم تشاوريني، فدل على أن المرأة الرشيدة لا تصرف في مالها. ومن هذا ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من خطبة العيد أتى النساء فذكرهن وحثهن على الصدقة فكن يتصدقن من حنيهن، ولم يقل لهن استأذن أزواجهن،

الله أكبر. وحدثناه محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع كلاهما عن محمد بن جعفر حاء. وحدثناه أبو كريب حدثنا وكيع جميعا عن شعبة في هذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة أفأصلها؟ قال نعم. وحدثنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت قلت يا رسول الله عن من؟ عن أسماء. عن أسماء. أسماء نعم نعم. قالت قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة أفأصلها؟ قال نعم. وهذا فيه الدلالة على الإحسان حتى إلى الكفرة حتى إلى الكافرات لما قال جل وعلا وصاحبهما في الدنيا معروفة، لأن هذا من أسباب إسلامهم إذا أحسن ولد لآبائه الكفار أو أمهاته أو إخوته هو من أسباب إسلامهم. ولهذا لما قدمت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما عليها في المدينة في الهدنة التي بين النبي وبين قريش لأنه هاد لهم يوم الحديبية على وضع الحرب 10 سنين، فانتشر الناس في هذه الهدنة وساروا إلى المدينة وأسلم الجم الغفير وهاجروا، ومن ذلك أم أسماء جاءت تطلب الرفد وهي على دين قومها، فاستأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال النبي صليها، لأنها من أسباب إسلامها ومن تأليف قلبها، كان عمر يصل وقارب له في مكة في الهدنة رجاء إسلامهم. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. من هذا الباب قوله جل وعلا في كتابه العظيم في سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، هل فيه مساعدة الكفرة أن تبروهم وتقسطوا إليهم ما داموا بحرب لنا ما بينهم بحرب بين هدى بحال الهدى نحسن إليهم ونبرهم رجاء إسلامهم. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. هذا فيه الصدقة على الميت وأنها تنفعه. قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها يعني توفيت ولم توصي أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال لي نعم. من هذا الباب قول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله من 3 صدقة جارية أو يمين تبابها ولا بنصار هي الأولى. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد حاء. وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حاء. وحدثني علي بن حجر أخبرنا علي بن مسهر حاء. حدثنا الحكم بن موسى حدثنا شعيب بن إسحاق كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث أبي أسامة ولم توصي كما قال ابن بشر ولم يقل ذلك الباقون. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة حاء.